إلى يوم الوقوف بين يديه يا حي يا قيوم وعلينا معهم فيه. وبعد فنواصل من رحاب الأزهر الشريف مرادنا في التنقية والتنظيم في طلب قربنا من إلهنا سبحانه وتعالى ومرافقتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. نواصل دروسنا في التزكية ونواصل قراءتنا في ملخص إحياء علوم الدين، وقد تقدم معنا من كلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى ما ورد في الكتاب والسنة أن خيرنا في مخالفة النفس الأمارة بالسوء، وهذا سر الاختبار والامتحان في قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلو لم يكن بتخليط شهوات نحتاج إلى ترك المحرم منها أصلا، وإلى أن نلبس المباح منها بلباس الذكر ولباس الأدب ونأخذ مقدارا لا نفرط به، كل ذلك سبب لصلاحنا ونجاحنا ورضينا. لو لم نكن نحتاج إلى ذلك لما كان هناك اختبار ولا ابتلاء، ومن أحسن منا عمل كلنا من سنين عمل إذن. لكن صوت علينا هذه الشعوات وقال جاهدوا، وهنا يعرف من المحسن من غير المحسن. يقول سفيان الثوري ما علي شيء أشد علي من نفسي. وهكذا يقول يحيى بن معاذ الرازي أعداء الإنسان ثلاثة: دنيا وشيطان ونفسه. فكيف تعمل؟ قال احترس من الدنيا بالزهد، الزهد المفروض في الحرام والزهد المندوب المسنون فيما زاد على الحاجة ومن المباح، وهذا الاحتراز من الدنيا. واحترس من الشيطان بمخالفته ومن النفس بترك الشهوات. وهو يقول أيضا يحيى بن معاذ لما يدخل السوق ويشوف كثير بعض الحاجات يشتهى نفسه، يقول يا نفسي اصبري، أنا ما منعتك إلا إكراما لك، من كرامتك علي أنا منعتك من هذا، لأنه أريد لك أعظم، أريد لك شيء أكبر، فأنا أمنعك من القليل من أن تأخذ الكثير. فكان يهذب نفسه بهذا التهذيب. فإذا علمنا ذلك، وحتى قال أبو يحيى الوراق: من غرس في قلب شجرة من غرس في قلب من أرض الجوارح بشهوات غرس في قلب شجرة الندامات. يشير إلى أن الاسترسال وراء المباحات ينقص على الإنسان خيرا كثيرا. فكيف إذا وقع في الشبهات أو وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يقع فيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي هذا بيان حقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن إدراك الإنسان لمهمته في الحياة يقتضي إيمانه بأن شهوات نفسه مهما استرسل فيها تعود بأضرار عليه عاجلة والآجلة، فلا بد من تقييدها. وهذا الأمر الذي يتصارع فيه الناس تفارق، وكثير من المبادئ في العالم تستهوي الناس بأن يقال تنطلق فيما تشتهي، ولا يمكن إلا أن يحميك القانون في تحقيق مرادك فأنت حر، وتفسير الحرية على غير وجه. ولا نجد في دولة من الدول اللي فيها الحرية ولا ما فيها ولا توصف بذلك أو لا توصف بذلك، إلا وهناك قوانين مشددة في جوانب كثيرة وعقوبات صارمة، إلا ما حرم الله على الناس قالوا لهم هذا انطلقوا فيه هذه الحرية. أما الضرائب ما أشد منها، حتى على أبسط حاجة سيارة فيها الإنسان في الدول الحرية في دول التقدم ضريبة كذا كذا كذا، وتستمر في السنة كذا كذا، يدفع على سيارة يعمل كذا، بيملك عمارة كذلك بدون شيء، هذه الحرية لمصلحتنا. وتنظرون اليوم بعض الدول تطلب من شعوبها تقول بيفرض عليهم نظام في شيء من التقشف، تثور الشعوب لأنهم رفضوا الشعوب عنها. على الأب وراء المطامع المتعلقة بالنفس والشهوات، فاضطروا من أجل اقتصادهم من أن يخففوا بعض الأشياء، فشعوا ما تتحمل هذا منهم. إنما انقاد أتباع محمد رغبة وطواعية من دون قانون يفرض عليهم أنه شيء، في أمور مباحات هم آثروا بها وهم تركوها، لأن الغرس جميل، الغرس الجميل فلامس جماله فطرهم فعشقت، فتركت طواعية، تركت طواعية رضي الله تعالى عنه. وأيقظ الله قلوب المسلمين، أيقظ الله قلوب المسلمين. البشرية تتردد، تردي وانحطاط كبير، والأستاذية لمن آمن بالله ورسوله في العالم، فعلينا أن نثبت وأن نطيع الله تعالى ونستقيم في الأمانة التي ائتمننا عليها، ونأخذ أستاذية بلاغ الخير للعالم بإنقاذهم من هذا التردي الذي تردوا إليه. فما خارت القيمة للقيم على وجهها. والجنيد بن محمد يقول أرقت ليلة ذهب مني النوم في وقت النوم، قمت أصلي ما وجدت الحلاوة التي أعتادها، قعدت ما قدرت، خرجت من البيت، فإذا واحد جالس تحت البيت منتظر إلي أبا القاسم الساعة، هذه الساعة من الأنيام على غير ميعاد. البلاء سألت محرك القلوب في حق القلب، قال والله قد فعل ما خلاني أنام ولا أعرف صلي ولا أعرف أقعد، من شأنك هذا بشأن دعوتك هذا إيش عندك؟ قال أسألك متى يصير داء النفس دواها؟ خلاص تتعالج تماما؟ قال إذا خالفت النفس هواها. قال أقبل على نفسي، يقول يا نفس سمعتي ولا لا؟ سبع مرات عجبتك بهذا ما رضيتي تقتنعي إلا تسمعين من الجنين، سمعتي؟ خلاص وراح. قال ما عرفته ولا رأيته قبلها ولا شيء، بس جاء ذاك الليلة وهو في معالجته الخاصة لارتقاءه في شأن نفسه، وحرك الله قلب الجنيد وخرج، وكان منه ما كان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا تشبهها في تحريك القلب، أخبر عن إبراهيم بن آدم عليه رضوان الله، جاء ليلة من الليالي في بلد ما يعرف فيها، وشاتية فيها برد، فدخل يصلي في المسجد، فأراد أن يبيت في المسجد لأنه غريب ولا يعرف أحد، فصادف أن صاحب المسجد هذا يقفله، قال اخرج من قفل المسجد، قال أنا غريب ولا أعرف مكان وأريد أن أبيت في المسجد، قال تريد تسرق الحصير؟ قال لا لا ما مرادي سرقة الحصير، اقفل المسجد من الخارج حتى ذات الصباح. قال أنت كثير كلام، فحمله برجله وسحبه إلى عند باب المسجد. قال وأنا فرحت كثير تلك الليلة لما سحب من زكاة نفسه. قال فذهبت أنظر مكان أستدفي فيه من البرد، فوجدت صاحب فرن، صاحب مخبازة وعنده تنور يخبزي، قربت منه سلمت عليه، قال هو مشغول بعمله، أشار عليه كذا برجله وجلس محله. قال عجيب هذا ما رد السلام، وذاك استحبنا برجله ما أدري إيش يعمل لي. كمل عمله وكمل الخبز بيته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سلمت عليك من أول، قال نعم أنا متاجر في هذا العمل وليس ملكي، وخفت وأنا أشتغل برد السلام عليك فتكلمني فأضيع العمل بحسب الله. قال فعرفت أنه ولي من أولياء الله. قال ما أنت من هذا البلد؟ قال لا لست من هذا البلد، أنا من بلد أخرى. ما جاء بك؟ قال لي أخ الله في هذه البلد مات، ومات وترك عيالي، فحبست نفسي في هذا المكان أشتغل لأنفق على أولاد أخي الله. عجيب. لكن الآن قد كبروا وهم مستغنون ويغنون أنفسهم، إلا بقي لي في الدنيا أمل واحد، ما هو؟ قال سألت الله أن لا يميتني حتى يجمعني بإبراهيم بن آدم. قال هذا وقد جاءك مسحوق على رجله. تخرج الله من المسجد هناك على رجله من شان دعوتك، هذا هو مجان مرادك بينك وبينه تعالى. انت ابراهيم بن ادم قبل والتزم، وقال الان الحمد لله حصلت مرادي من الدنيا، اريد منك الدعوه والوصيه، وغدا ارد الى صاحب العمل عمله، واولاد اخي قد اكتفوا الحمد لله يكفون انفسهم، وانا ذاهب واظني اموت قريبا. فما هي إلا أيام، ولحق بربه جل جلاله وتعالى في علاه.